وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم را وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب والذي إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون توقنون توقنون يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون توقنون يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون لآيات